الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث المتفق على صحته يبين أن كل نبي من الأنبياء أيده الله بآيات ومعجزات ما مثلها آمن عليه البشر، يعني كل نبي من هؤلاء الأنبياء يستطيع إقناع البشرية كلها، هود وصالح وإبراهيم وكلهم عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته، وكل منهم بعث في قوم خاصة، وهو يستطيع إقناع البشرية كلها، ومعه من الآيات الدالة على صدق نبوته ما يجعل الخصم الذي ينازعه فيها إما أن يقر وإما أن يجحد، والجحود لا يكون إلا بعد علم. وقال الله يحكي حال موسى عليه السلام وهو يكلم فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والله ذكر قوم فرعون وذكر أنهم كانوا يوقنون بصدق موسى عليه السلام، فقال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إنما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا بالرسل من قبله كلهم جميعا يرون الآيات الدالات على صدق النبي المرسل إليهم فتخبت له قلوبهم، فتطمئن قلوبهم، فينقادون ويقولون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وآيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه أكثر من أن تحصر. وإنما أنبه على الآية العظمى، الآية الكبرى، القرآن. أقول ذلك لتطمئن على طمأنينتك، أو لينزاح عنك الشك فتصل إلى اليقين. واعلم أن ما أسوق لك من الكلام كلام لا يختلف فيه اثنان إن كان يريد الحق ويبغيانه. أما الذي لا يرضى الحق، أما الذي يكابر الواضحات البينات، فدعك منه، يتولى ما تولى، ويوم القيامة يكون في النار، وعندها يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فتكون الإجابة كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الخلق كافة، ونشأ وتربى في مكة، هذا لا يختلف فيه اثنان. فأنزل عليه القرآن فقال هو كلام الله، فكذبه أناس وآمن به أناس، وقالوا أنت كذاب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. فالجواب: أين البشر الذي علمه؟ وأين جلس إليه؟ وأين تمت هذه العملية التعليمية؟ وهذا الأستاذ الكبير لما ترك تلميذه ليفوز بهذه المنقبة دونه؟ فقولهم يعلمه بشر باطل من الباطل، وقولهم أساطير الأولين اكتتبها باطل أيضا. وذاك أنه صلى الله عليه وسلم نشأ ومات وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، إنما كل العلوم التي عنده كانت محفوظة في صدره صلى الله عليه وسلم. فالسؤال لهم: من أين أتى بهذا العلم الكبير الذي ليس في مقدوره، بل ولا في مقدوركم، بل ولا في مقدور البشرية كلها؟ فهذا دليل ثان. وأما قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، فالله قال فأتوا بمثله، فلما عجزوا قال فأتوا بعشر سور من مثله، فلما عجزوا قال فأتوا بسورة من مثله، فلما عجزوا قال سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتلك واضحات لا تشتبه، لأن معجزات النبي مثل نبع الماء بين أصابعه، لو كلمنا بها من لا يؤمن بالنبي يقول لم أرى هذا ولا أصدق هؤلاء النقلة، ولو قلنا كان الطعام قليلا والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة فبورك في الطعام وكفى قوما كثيرين ما كان يكفيهم مثل هذا الطعام أبدا يقول لم أرى هذا، ولو قلنا انشق له القمر وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر يقول لم أرى هذا، إنما نقول له لقد رأيت القرآن. وهو المعجزة الكبرى الذي به نتكلم والذي به نتحدى، وليس لنا إلا هو، فهو القرآن كلام الله رب العالمين المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهنا بداهة تنبه لها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ما أوحي إليه ولم يزد حرفا ولم ينقص حرفا، والله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهو الأمين على الوحي، وهو المأمون، وهو الأمون صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا، لأن الله أنزل بعض آيات تعاتبه صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ولو أخفى شيئا من القرآن لأخفى مثل هذا العتاب. والله سبحانه وتعالى عاتبه مرة في شأن مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فقال الله له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، قال سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى آخر الآيات. فلم يخف حرفا واحدا صلى الله عليه وسلم، إنما كل ما نزل عليه قاله وأداه بأمانة كاملة، وكان يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني الوحي من السماء صلى الله عليه وآله وسلم. وبداهة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه القرآن لم يكن كل أصحاب النبي يحفظون كل القرآن كلهم، إنما مجموعة تحفظ كل القرآن، ومجموعة تحفظ أقل، ومجموعة تحفظ أقل، ومجموعة تحفظ أقل. المجموع كلهم يحفظون كل القرآن، وإنما ليس كل فرد على حدة يحفظ كل القرآن، لأنهم ما أسلموا جميعا في وقت واحد، ولأنهم ما مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الأوقات، إنما الذين لازموه كالخلفاء الأربعة وكغيرهم كانوا يحفظون كل القرآن. إنما الذين كانوا يسافرون أو كانوا يبتعدون أو كانوا في كذا وكذا حفظوا كميات من القرآن، هذه المقادير صحت بها عبادتهم وصح بها دينهم. هذه بداهة أيضا لا نقاش فيها. وبداهة أخرى لا نقاش فيها أنهم رضي الله عنهم وقت وفاة النبي كانوا مجتمعين في مدينة رسول الله، فلما ووري جسده الشريف صلى الله عليه وسلم في التراب ودفن كما قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون، تفرقوا في البلدان ينشرون دين الله، يخرجون العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العالمين، ينشرون التوحيد الحق، ينشرون الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. وكل منهم ذهب إلى مكان ما وجلس فيه وجعل يعلم الناس القرآن الذي معه، وكان يأخذ عليهم العهد والميثاق أن تؤدي ما سمعت كما علمت، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول عن الأول عن الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا أقرئنا وهكذا نقرئ الناس. وهذه الكلمة تجدها مضمومة، وهذه الكلمة اكسر فيها الفم، وهذه الهمزة انطق بها محققة، وهذه الهمزة انطق بها مبدلة. هذا كلام لا يختلف فيه أي أحد ممن يقرأ القرآن. كان العالم مفصولا انفصالا تاما، كل في واد لا يدري ما يحدث هنا إلا أهل المنطقة، ولا يدري ما يحدث هناك إلا أهل هناك، ولا يعرف أحد ما يدور في العالم كله إلا أولئك الرحل من أصحاب الرحلات أو التجارات أو ما شابه، هؤلاء هم الذين يعرفون ما يدور في الأرض. إذن كل مكان هو منفصل ومنعزل تمام الانفصال والانعزال عن المكان الآخر. ثم أصحاب النبي أقرأوا الناس، وجاء التابعون أقرأوا الناس، وجاء من بعدهم أقرأوا الناس وأقرأوا الناس، حتى إذا ما اتصل العالم كله وصار كقرية صغيرة يكون القرآن المقروء في العالم كله شيئا واحدا لا اختلاف فيه. هل هذه مصادفة أم إنه تحقيق قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فالقرآن مستعص على التحريف، لا يتحرف لفظه ولا يتحرف معناه. وهب أن إنسانا من هؤلاء الناس أدخل فيه آيات أو أدخل فيه كلمات، هذه الكلمات أين هي وهذه الآيات أين هي؟ إنما هو القرآن كلام الله رب العالمين، لم يزل غضا طريا ولن يزال كذلك إلى قيام الساعة، فإن من أشراطها الكبرى أن يرتفع القرآن. نسأل الله ألا نحيا لمثل هذه الأيام، وإذا أراد بالعباد فتنة أن يقبضن إليه غير فاتنين ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإذا اتصل العالم كله والقرآن المقروء في العالم كله لفظ واحد وحرف واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض، إذا هو من عند الله، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه مسألة يقر بها كل منصف كل عاقل، وهذا المنصف العاقل إما أن يقر فيؤمن فيسمع فيطيع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا جاءه أمر من أمره فينفذ ويلبي، وإما أن يجحد كهؤلاء الكافرين الذين يجحدون نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وآية أخرى، آية كبرى، قال الله في القرآن عن الكفرة: وودوا لو تكفرون، وقال عنهم: هم يردون، يودون أن يردونا عن ديننا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الله قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والله قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذا قول حق وصدق، هو قول الله رب العالمين. وهؤلاء الذين يريدون منا أن نكون مثلهم هم يعلمون أن عزنا وأن قوتنا مع القرآن. والله قال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وقال: تركتم ما لن ت... قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فحث على كتاب الله وحض على كتاب الله. هذا القرآن قال الله في أوصافه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن كتاب عزيز، والعزيز الذي لا يغلب، فهو كلام لا يغالب، كلام لا يغلب أبدا. فالكفار هؤلاء لما علموا ذلك ما استطاعوا أبدا أن يحرفوه ولا أن يمحوه من صدور الناس، إنما يصنعون أشياء تشغلنا عن القرآن، تبعدنا عن القرآن. إنما أن يتحرف لفظه أو أن يتحرف معناه هذا مستحيل من المستحيلات، لأنه نور الله. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والله قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. قلنا في الجمعة الماضية: الذي يحاول تحريف القرآن أو محو القرآن من الأرض هذا كالأحمق الذي قال هو يريد أن يسد عين الشمس، فقام يبني بنيانه ليسد عين الشمس عن الناس، وهذا مستحيل. ولو تم له ذلك لن يستطيع أن يمحي القرآن، لأن الله سبحانه قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتمسكوا به والهجوا به واقرؤوه وتدبروه واعملوا به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واعلم أن القرآن العزيز هذا عزته ذاتية فيه، بمعنى أي دولة لها كتاب ومنهج، كتابها ومنهجها يأخذ قوته من قوتها، كمثل الأمم الحالية التي تتحكم في اقتصاديات الناس والتي تتحكم في تقرير مصيرهم وكذا وكذا. هؤلاء لهم مناهج، هذه المناهج ما أخذت قوتها إلا من قوة الدولة التي ترعاها، إلا القرآن فقوته ذاتية. وإن اقتربت منه الدولة قويت من قوته، وإن ابتعدت عنه ذلت، وهو كما هو قويا عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وانظر نظرة تاريخية بديهية لا يختلف فيها اثنان، وهي أن هذا القرآن ما استطاع الكفار أن يواجهوه، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، وجاء من بعد عصر الخلفاء الراشدين، فكانت الدولة قوية والقرآن كما هو هو القرآن. ثم حصل اضمحلال وضعف وتفكك وتفرق في الدول الإسلامية والقرآن هو القرآن. ثم حصلت هجمة الكافرين علينا من تتار ومن صليبيين ومن غيرهم ومن تغريب ومن غزو فكري ومن ومن ومن، والقرآن هو القرآن. ثم صرنا أضعف الناس، ومن أراد أن يفعل ويقول ما شاء ليس هناك ما يتهم أو إلا المسلمين يستضعفون فيتكلم فيهم ويفعل ويقتل منهم من يقتل ويفعل ويفعل ويفعل، ومع ذلك القرآن هو القرآن. فيا أيها المسلمون ألا تفيقون؟ ألا تأخذون في سبيل العزة كتاب أنزلناه إليك مبارك، والله قال وإنه لكتاب عزيز، فلما لا تستمدون عزتكم كأسلافكم من هذا القرآن العظيم فتعظموه وتوقروه وتعلموه وتقرؤوه وتعلموه أبناءكم، والله رب العالمين يحفظكم ويرعاكم. أحبابنا الكرام، إن الكلام عن دلائل النبوة يجعل القلب في ازدياد، يجعل الإيمان في ازدياد. ولا تحسبن أن أحدا كائنا من كان يستغني عن التنبيه عن دلائل النبوة، فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان مدينا لأناس وكلمهم أن يأخذوا تمر حائطه بالدين الذي عليه فأبوا، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمهم رسول الله أن يرفقوا به فأبوا، فقال النبي جد يا جابر وكلهم وأوفي، ثم دعا النبي فيه بالبركة فوفاهم وأعطاهم، والتمر كما هو لم ينقص، آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تم ما تم قال النبي ما فعل التمر يا جابر؟ قال كما هو يا رسول الله. قال أخبر بها عمر بن الخطاب. وهل كان عمر ضعيف الإيمان حتى ينبه على دلائل النبوة؟ وأعلى من عمر، بل وأعلى من كل الناس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يطلبوا زيادة الإيمان، فالله قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، نعني ليزداد إيماني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل زيادة الإيمان، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.